إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته وبلغنا له عنه طرفة عين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله عز وجل به الأمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد عباد الله، فقد ودعنا بالأمس شهر رمضان، شهر البركات، شهر الخيرات، شهر الصيام والقرآن والقيام والصدقات، فنسأل الله سبحانه أن يتقبله منا بقبول حسن وأن يجزينا خير جزائه، إنه سبحانه غفور شكور، ونحن في نعمة عظيمة، فما من موسم من موسم الطاعات ينتهي إلا ويعقبه موسم آخر، والمؤمن يتقلب في مواسم الطاعات لا يتوقف عنها ولا ينفك عنها، ويعبد الله سبحانه دائما في كل أحواله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فبعد أن ينتهي المؤمن المسلم الذي عايش الصيام طوال شهره وعايش قراءة القرآن وعايش القيام والتراويح والتهجد وسمع المواعظ وتصدق بالصدقات وفعل وفعل، فإن هذا لابد أن يورث فيه حبا للطاعة، وأن يجد في نفسه أنه لا يمكن أن ينفك عنها، وأن الحياة لا يمكن أن تستمر خالية من طاعات وعبادات لله، ومن ثم ينشط لعبادات وعبادات. وإن من نعمة الله سبحانه أنه جعل لشهر رمضان عبادات بمثابة السنة القبلية والبعدية. وقبل شهر رمضان هناك شهر شعبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان كما قالت عائشة رضي الله عنها. ثم بعد شهر رمضان شرع الله عز وجل لنا صيام ست من شوال، تضمن لنا أن يستمر العبد في الصيام من غير إلزام. إن الله عز وجل لما أحب الصيام فرض، فإنه قال في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. دل هذا كما قال العلماء على أن أركان الإسلام هذه من الصلاة والزكاة والصيام والحج هي أحب العبادات إلى الله سبحانه، وعلى أن الجهاد في سبيل الله الواجب هو من أحب العبادات إلى الله سبحانه. لأنه لما أحبها فرضها وألزم العبادة بشيء منها، فألزم العبادة بالصلوات الخمس وجعل ما سوى ذلك سنة ينشط العباد فيها ولهم فيها أن يستزيدوا، وفرض زكاة في أموالهم وما سوى ذلك فهي صدقة يحبها فليستزيدوا منها، وفرض عليهم صيام شهر من العام وما سوى ذلك فهو خير عظيم يستزيد منه، ومن هذا الخير صيام الست من شوال في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام شهر رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام السنة. فصيام الست من شوال بعد رمضان يعدل ثواب صيام سنة، وسر ذلك معقول المعنى، وهو ما جاء في رواية عند ابن ماجه من حديث ثوبان رضي الله عنه: من صام رمضان فالحسنة بعشر أمثالها فإن أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. والمعنى أن صيام شهر رمضان يعدل صيام 300 يوم، لأنه 30 يوما ولو جاء 29 فأجره 30، والحسنة بعشر أمثالها فيعدل ذلك 300 يوم، فإن أتبعه ستا من شوال التي تعدل 60 كان ذلك تقريبا بمثابة صيام سنة. والله يضاعف لمن يشاء، والله ذو الفضل العظيم، كثر خير الله وطاب. وإن من فضائل صيام الست من شوال وفوائدها أنها كما قلت تعدل صيام الدهر، وأنها أيضا بمثابة السنن الرواتب، والسنن الرواتب للفريضة تكمل ما انتقص من الشهر من الفريضة، تكمل ما انتقص من الفريضة، فما يعتل الفريضة من الصلوات الخمس من سهو من خلل من قلة خشوع من انصراف ذهن تأتي تلك السنن فتكملها، كذلك صيام الست من شوال يكمل ما انتقص من رمضان. كذلك من فوائد صيام الست من شوال أنه أمارة وليس شيئا ملزما ودليلا أكيدا فقط، لكنها أمارة على قبول الله عز وجل لصيام العبد في رمضان. فقد قال العلماء: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فإن أنت صمت رمضان فوجدت انشراح حصل وأردت أن تصوم الست فهذا يدل على أن صيام رمضان قد أثر فيك، وأن هذا لعله علامة قبول من الله. إن أنت قرأت القرآن فوجدت نفسك تريد أن تقرأ وتقرأ فإن ذلك علامة على قبول الله عز وجل لعملك، وهكذا. أما الذي يقوم بالعمل فكأنه ندم عليه ولا يريد أن يتبعه بعمل آخر فهذا يخشى عليه، ولا نتعامل مع ذلك معاملة الجزم. كيف؟ يعني لا يقال أن إنسانا مثلا صام رمضان فلم يصم الست فهذا لم يقبل صيامه، حاشا، لا يقال ذلك، وما أتى دليل يدل على هذا، فنحن لا نعلم الغيب، فقط نقول: العبد المؤمن إذا وجد إقبالا على الطاعة بعد الطاعة فليستبشر وليفرح، فذلك علامة خير منه. أقول أيها الكرام: إن صيام الست من شوال يستحب ويفضل أن يكون متتابعا، أن يصومها متتابعة ستة أيام لا يفصل بينها الفطر. فإن صامها الإنسان متفرقة أجزاءه ذلك ولو الأجر، وإن كان أجر الأول أكمل. كذلك من الأسئلة التي يسألها الناس: هل لابد أن أصوم بعد يوم العيد؟ فإن صيام يوم العيد محرم لا يجوز، فهل أبدأ بعد يوم العيد مباشرة أم لي أن أنتظر؟ نقول: يجوز أن تبدأ بعد يوم العيد مباشرة، ويجوز أن تؤخر طالما كان في أثناء الشهر، ولا شك أن التعجيل بها بعد يوم العيد أولى وأكمل وأفضل وأكثر أجرا. ولسائل أن يسأل: لو أن الإنسان عليه أيام من شهر رمضان، هل يشترط أن يقضيها أولا ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال؟ والسؤال يكثر من النساء، فقد تكون امرأة قد مر بها الدورة الشهرية، فهي تصوم تريد أن تقضي هذه الأيام وتريد أن تصوم الست من شوال. نقول: أيها الكرام، إن أمكن أن يصوم الإنسان قضاء ما عليه أولا ثم يصوم الست من شوال فهذا أولى وأفضل، بل بعض العلماء يرى أن الأجر مترتب على ذلك، أن يصوم رمضان أولا كاملا ثم يصوم الست، وأنه لا يقدم على القضاء شيئا. فإن كان هذا الأمر يصرف، وهذا يحدث أحيانا مع النساء لو كثرت أيام فطرها في رمضان بعذر ثم جاء بعد رمضان، فإن هي جمعت يصعب عليها ذلك ويشق عليها، فيقال لها: لك أن تصوم الست من شوال أولا، ثم القضاء موسع طوال السنة. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، يعني قبل رمضان مباشرة، انشغالا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل في الغالب على أنها كانت تقدم الست من شوال وغيرها من نوافل، يعني كان يمر بها مواسم من الصيام: الست من شوال، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء، غير سنن أخرى من صيام الاثنين والخميس وغيره. فيبعد أنها تظل طوال السنة لا تصوم نافلة وهي عابدة قانتة رضي الله عنها. فحينئذ قال العلماء: وهذا يدل على أن الإنسان يجوز أن يؤجل القضاء بعد صيام الست من شوال، وإن كان الذي يتمم صيام القضاء أولا ثم يصوم الست أكثر أجرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفى وبعد. أيها الأحبة الكرام، إن العبد بعد أن أتم صيام شهر رمضان وأتم ما فيه من أعمال وفقه الله للقيام بها فإنه لا بد له من أمرين حتى يسير. الأمر الأول أن يعزم من الآن عزما أكيدا مستعينا بربه على أن يقوم بجدول أعمال يومي لا يثقل على نفسه ولا يخرج من نشاط فيظن أنه سيقوم بأعمال كثيرة كما كان يقوم يفعل في رمضان، بل يحرص على قليل دائم. وكان أحب الدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليه صاحبه، فما كان من صيام فليعزم على صيام الست من شوال، وليعزم أن يصوم شيئا من النوافل ولو ثلاثة أيام في الشهر. وما كان يتعلق بالصلاة فليعزم على الصلوات الخمس في جماعة، وليحرص على النوافل الموكلة، وليحرص على الوتر ولو أن يصلي في الليلة ثلاث ركعات لا ينام إلا على وتر، وليحرص على شيء من الضحى يجعل نفسه ولدا من صدقة ولدا من القرآن، يحرص على أذكار الصباح والمساء وهكذا. فلا بد أن يكون عنده ورد برنامج، يضع هذا البرنامج نصب عينيه، لا يكسر، ينظر ما يمكنه أن يداوم عليه طوال السنة فلا يزد على نفسه. الأمر الثاني، لا يظن أنه سيداوم دواما لا ينقطع، بل لا بد أن يصيبه من تقصير وفتور وانقطاع، لكنه لا بد أن يكون حريصا على التعويض، لأن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. قال الحسن البصري رحمه الله في معناها: من فاته ورده من ليله كان له في نهاره مستعجل، ومن فاته ورده من نهاره كان له في ليله مستعجل. فالإنسان إن قصر يعود ويسترجع ويستدرك ما فاته ويستعين بربه ويجاهد نفسه ويكسر الدعاء أن يعينه الله وهكذا، طالما يمشي في الطريق ولا يتوقف، وإن توقف استعاد وأكمل فهو على خير، وهو إن شاء الله في زيادة وازدياد. ولا أنسى أن أعظم في نفسي ونفسك أمر القرآن، فإنه الغسق الحصين، فلا يزال العبد موصولا بالقرآن إلا ووجد السعادة والخير والبركة، وما زحم القرآن شيئا إلا بورك للعبد فيه. وحرص على أن يكون لك ولد من القرآن قراءة بل وحفظا، ولا تستصغر نفسك في الحفظ، والله مهما بلغ بك من سن ومن شغل وانشغال فإنك تستطيع أن تحفظ من القرآن. فقط اعزم وابدأ واستعن بربك، فإنك إن جربت أن تحفظ شيئا من القرآن وتصلي به تلك النعيم، تلك السعادة وذاك النعيم كل نعيم. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.